حصريا على موقع djkimo.com. بعد غياب ليجمع الأحباب، يا شهر الرحمة يا فرصة من تاب، بسراج من نور ملأ القلب سرور، أهلا يا رمضان يا خير الشهور، بسراج من نور ملأ القلب سرور، أهلا يا رمضان يا خير الشهور، رمضان رمضان أهلا يا رمضان، بهلال أتانا لينير الأكوان، رمضان رمضان أهلا يا رمضان، يا شهر القرآن يا زاد لكل رجاء، تنزل الرحمات فرجا لكل بلاء، أجر يحمل بشرى يسر يمحو أسرى، فيض من وهاب أمل يجبر تسرى، بسراج من نور ملأ القلب سرور، أهلا يا رمضان يا خير الشهور، بسراج من نور ملأ القلب سرور، أهلا يا رمضان يا خير الشهور، رمضان رمضان أهلا يا رمضان، بهلال أتانا لينير الأكوان، رمضان رمضان أهلا يا رمضان، يا شهر القرآن يا زاد الإيمان، رمضان رمضان أهلا يا رمضان، بهلال أتانا لينير الأكوان، حصرياً على موقع DJ Kimo.